collaborazione sì, ma anche sì, بعدين قعدت يوم قعد الصبح استميت بديت من الأول يعني ما عليك سمعت شيخ جيت هنا البارح وأحرمت وأخذت العمرة وبعدين رحت للسكن قبل حطيت الإزار حقي اللي هنا ما قصرت شعري قصرت من شعر زوجتي وأنا على أساس إني بروح الحلاق لما حطيت الإزار وجلست على السرير تذكرت لبست الإزار مرة ثانية ونزل في الحلاق وحلق ما في مشكلة بالنسبة للعمرة هل يلزمني طواف وداع؟ ما يلزمني ما يلزمني طواف وداع شيخ دور على مين؟ سألنا على مين سيدنا؟ دور على مين هنا؟ عمر طيب إذا جيت بأمشي أنا الحين أنا أحاجز على مثلا يوم الأحد وغيرت رأيي إني أمشي الليلة يلزمني لا يلزمني إني أجلس إلى يوم الأحد وأقول شيء أنا أحاجز مثلا على يوم الأحد بس شفت إن الوقت إذا أغير حجزي وأمشي الليلة ما يلزمني حتى ولو أنويت يعني. جزاك الله خير ثم قال جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هل ظن الناس أنهم يقولون آمنا، نحن مؤمنون، نحن مسلمون، نحن موحدون، يظنون هذا أنهم يقولون هذا وهم لا يفتنون؟ أحسب الناس أن يتركوا؟ أظن أننا نتركهم ولا نختبرهم ولا نبتليهم ولا نميز صدقهم من كذبهم؟ لا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من فتنتهم، ولا بد من اختيارهم، من اختبارهم للعالم الصادق منهم والمؤمن منهم من الكاذب. سنبلوهم بفقد الأحباب، وسنبلوهم بالأمراض، وسنبلوهم بفقد الأموال، وسنبلوهم بالمصائب، ونعلم الصادق من الكاذب، الصادق في إيمانه من الكاذب منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أم آمنا وهم لا يفتنون؟ الإيمان سهل أن الإنسان يقول أنا آمنت وأنا أسلمت، ولكن الكلام عند المصائب وعند الخطوب إذا أتت يعلم الصادق من الكاذب بذلك الادعاء. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر صبر على مصائب وصبر على آلام الله، على أقدار الله المؤلمة، وإلا والعياذ بالله فإنه جزع وسخط وانخلع قلبه وهلع وصار وبان أن إيمانه ناقص. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا أبدا، لا بد من الفتنة ولا بد من الاختبار. ولقد فتنا الذين من قبلهم، لقد اختبرناهم وعلمنا الصادق منهم من الكاذب. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل وعلا عليم بكل شيء حتى ولو لم يبتليهم ويختبرهم، ولكن هذا علم الظهور. علم الظهور هو الذي يترتب عليه الجزاء، يترتب الجزاء على علم الظهور. أما العلم المقدر في علم الله الذي في علم الله لا يترتب عليه الجزاء. فالله جل وعلا يبتليهم ويختبرهم حتى يظهر على الأحكام الظاهرة الصادقة من الكاذب. ولهذا قال: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم جل وعلا استفهم استفهاما آخر، وهو استفهام بمعنى النفي، فقال: أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون؟ يعني هل ظن العصاة وهل ظن أصحاب الآثام وأصحاب الذنوب أنهم يفوتوننا، يعني يسبقون يعني يفوتوننا، فلا نقدر عليهم ولا نجازيهم ولا نعذبهم على ما صنعوا؟ هل ظنوا ذلك؟ هل حسبوا هذا؟ أي ساء ما يحكمون؟ إن كانهم يظنون هذا ويظنون أنهم يفوتوننا ويظنون أننا لا نقدر عليهم ولا نجازيهم، فهذا فقد شاء حكم وبطل ما كانوا يعملون وما كانوا يظنون. أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون، يعني يفوتون، يعني لا نقدر عليهم ونعجز عنهم، شاء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو يعني يتوقع البعث بعد الموت، يتوقع هذا، يرجو يعني بمعنى يتوقع ذلك، ويعلم علم اليقين أن هذا سيكون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، فما توقعه وما علمه فإنه سيأتي بعلم الله جل وعلا وبوعده. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، السميع لأقوال خلقه، العليم بأفعالهم وضمائرهم وما يبطنونه من خير وشر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يعني لا تظن أننا نحثكم على فعل الخيرات والإقبال على الطاعات أننا في حاجة إلى طاعتكم أو في حاجة إلى عبادتكم، لا أبدا، هي لكم فأعمالكم لكم. ولكن ولهذا من جاهد فإنما يجاهد لنفسه، من اجتهد في الطاعة واجتهد في العبادة وأقبل على الله جل وعلا فهو لا ينفع إلى نفسه. الله جل وعلا غني عنه، والله ليس بحاجة إلى عبادات خلقه ولا إلى طاعته، ولا تضره معصيته، فهذا كله راجع إليهم هم. فقال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. نفع ذلك عائد عليه هي وحده، عليه وحده لا إلى الله جل وعلا، فالله جل وعلا غني عنه وعن عمله. إن الله لغني عن العالمين، العالمين كلهم، العالمين كل المخلوقات عالمين، بني آدم عالم بني آدم، وعالم الملائكة، وعالم الجن، وعالم البهائم، وعالم النباتات، وعالم الجمادات، وكل العالم كل عالم عالم. فالله جل وعلا غني عن هذه المخلوقات كلها، هي الفقيرة إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم، يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان إذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح، فالإيمان المراد فيها العقيدة وما وقر في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إذا جعلت معه الأعمال الصالحة، إذا جعلت معه الأعمال الصالحة. فإن ذكر الإيمان وحده فهو يشمل الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة من الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهنا قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني أن إيمانهم أثمر الأعمال الصالحة، أثمر أعمال صالحة من العبادات البدنية ومن العبادات المالية ومن العبادات القلبية، جميع الطاعات كلها داخلة في قوله تعالى: وعملوا الصالحات. فالصالحات تشمل هذا كل من صلاة وزكاة وصيام وحج واعتكاف وتلاوة وذكر وبالوالدين وصلة أرحام وإحسان إلى جار وإحسان إلى المساكين، إلى آخر الطاعات والعبادات كلها يشملها قوله تعالى: وعملوا الصالحات، كلها من الأعمال الصالحة. كل ما أتيت من خير تريد بذلك وجه الله فهو من العمل الصالح. فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن العمل الصالح بدون إيمان لا فائدة منه، ما في فائدة ولا له ثمرة. قال جل وعلا عن أعمال الذين فقدوا الإيمان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء هذا الشيء المتطاير في أمامك عند رؤية الشمس، هباء منثور متفرع، يعني ما يمسك من الشيء ولا يتحسن من الشيء. والذين كفروا أعمالهم كشراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد الشيء. إذا صرت تمشي بالصحراء ترى أمامك شراب تظن أنه ماء، وكل ما قربت منه لم تجد شيء، ثم يظهر لك شراب آخر. هكذا أعمال الكفرة والعياذ بالله ليس لها ثمرة وليس لها قيمة وليس لها معنى ولا تفيدهم ولا تنفعهم شيء، لأنهم ما أسسوه على الإيمان بالله جل وعلا. فقال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكفرن عنهم سيئاتهم. الإيمان والعمل الصالح يكفر الذنوب، يكفر الذنوب ويكفر المعاصي، يمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذا قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير معناها التغذية، التكفير بمعنى التغذية، ولهذا يسمى مثلا الغمام يسمى كافر لأنه يغطي النجوم في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني غطاء. الزراع يسمون كفاء لأنهم يغطون البذر يغطونه برعم، فلفظ الكفر هذا معناه التغطية. سمي الكافر كافر لأنه يغطي الإيمان، يغطي الإيمان. الله جل وعلا يغطي سيئاتهم، يغطيها فيمحوها. قال: لنكفرن عنهم سيئاتهم، يعني نمحوها ونغطيها فلا يظهر لها أثر ولا يبان لها شيء، لا عند الناس ولا يوم القيامة عند الله جل وعلا، فقد نهاها عنه. مع هذا أيضا: ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، يعني أننا نكفر عنهم سيئاتهم ونثيبهم على حسناتهم. حسنات، وهذا كل ثمرة الإيمان، كل هذا من ثمرات الإيمان. الإيمان هذا هو أفضل الأعمال الصالحة، الإيمان أفضل الأعمال الصالحة. ولذا قال جل وعلا عن الإيمان، قال أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر لا يشتمون عند الله. الإيمان هذا الذي في قلبك إذا قوي ما في شيء يعدله من الفضائل، لا يعدله شيء من الفضائل، هو أساس الأعمال. الإيمان بالله هو أساس الأعمال فيه، ولا يوازنه شيء، ما يوازنه أي عمل من الأعمال، لأنه أصلها وهو قاعدتها. أجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، لا أبدا، لا يستوون عند الله. المهم من هذا أن هذه ثمرة الإيمان بالله، فكلما قوي إيمان الإنسان كلما جفت أعماله، كلما جفت أعماله، لأنها وافقت أرض طيبة خشبة فهمت. ثم قال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، دائما جل وعلا يقرن حقه مع حق الوالدين، من عظم حق الوالدين أنه يقرن حقه مع حقه، فيقول جل وعلا اشكرني ولوالدي، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فدائما حق الوالدين مع حق الله جل وعلا، مما يدلك على عظم حق الوالدين الأب والأم، فأمرهم عظيم جدا. ولهذا قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، يعني وصيناه يعني أمرناه بهذا، وقضينا عليه بأنه يحسن إلى والديه، يبر بهما بالكلام، ويبر بهما بالخدمة، ويبر بهما بالنفقة، ويبر بهما بالرعاية، لا سيما إذا كان ضعاف في حال الضعف والكبر. ولذا قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفر لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. معنى قول أف ما هو يعني هذا؟ معنى أن هذا أول النفخ عليهم وجبة، لا، يعني لا تأثر إذا وجدت منهم رائحة تكرهها، أو رأيت منهم شيء تتقزز منه، لا يرون منك أنك تأثرت من ذلك، أو أنك اشمأزيت منه، أو أنك كرهت هذا، لا أبدا. قولهم أنك سعيد ومسرور بخدمتهم مهما لاقيت من خدمتهم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهنا يقول جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، شوف كيف يمشي ما لا يأتي، قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن مع هذا وصاحبهما في الدنيا معروف. كيف؟ يعني حتى ولو كانوا كفرة، ولو كانوا دعاة ضلال، وقالوا لك اكفر، حاولوك على الكفر، لا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، ولكن مع هذا صاحبهما في الدنيا معروف، أحسن إليهم وبرهم واخدمهم وأحسن إلى صحبتهم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ذكر شيئا جل وعلا من الابتلاء الذي تقدم، قولوا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، هنا ذكر نوعا من الابتلاء، ما هو؟ قال ومن الناس من يقول آمنا بالله، آمنا بالله أسلمنا وآمنا واتبعنا وأطعنا، لكن ماذا يقول؟ قال فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذا وجد من يؤذيه في دينه، وجد من يؤذيه في دينه ويصرف عن دينه والعياذ بالله، يعني استهان بعذاب الله عند عذاب الناس، وأطاع الناس وكفر بالله، ارتد عن الإسلام. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أولي بالله جعل فتنة الناس، يعني عذابهم وأذيتهم جعلها كعذاب الله، وارتد مع هؤلاء المؤذين. فهذا هذا نقص، هذا ضعف إيمان أو عدم إيمان والعياذ بالله. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما ابتلوا واختبروا صبروا، كانت قريش تؤذيهم، تؤذي المسلمين. المستضعفين من المسلمين، كانت يضعون الحجر على صدر بلال رضي الله عنه ويقولون اكفر برب محمد، فيقول احد احد احد احد. وما زالوا في رمى مكة يضعون الاحجار الثقيلة على صدره وعلى ظهره، ولا صرفه هذا عن دين الله تبارك وتعالى. هذا هو الايمان الثابت، وهذا هو الايمان الذي لا يتجعل. اما الذي اذا ولي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، هذا ايمان ضعيف، ايمانه ضعيف والعياذ بالله. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن انا كنا معكم. هؤلاء صفة المنافقين، ما دام في حال السعة وفي حال الرخاء فهو يظهر الايمان ويظهر السمع والطاعة. فإذا أولي في الله ارتد عن الإسلام والعياذ بالله. وإذا شاف نصر من الله للمسلمين وغنائم وفتوحات وأموال ونحو ذلك، ألم نكن معكم؟ نحن معكم، نحن مسلمون. صار والعياذ بالله حسب مصالحه الدنيوية، إن حصل هنا مصلحة أسلم، وإن حصل هنا مصلحة كفر. هذا صفة المنافقين. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولون إنا كنا معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ هل يعلم، ألا يعلم هذا المتذبذب الذي تارة يكون مع المسلمين وتارة يكون مع الكافرين؟ ألا يعلم أن الله يعلم ما في صدره ويعلم ما في قلبه؟ ومن طوى عليه من النفاق بلى، سيعلم هذا وسيجازيه عليه، سيجازيه على هذه الذبذبة وعلى هذا التردد بين الإسلام والكفر والعياذ بالله. ولا يعلم أن الله الذين آمنوا، ولا يعلم أن المنافقين، يعلم هؤلاء من هؤلاء، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم المنافقين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلمهم إلا إذا أطلعه الله عليهم عالم بهم. وأما لأنهم مخالطون للمسلمين، ولهذا قال جل وعلا عنهم، قال ومن أهل المدينة مردوا على النفاق نحن نعلمهم. قال وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم. لا تعلمهم عن لأنهم يصلون معكم ويصومون معكم ويجاهدون معكم، فظاهرهم الإسلام، ولكن نحن نعلم أنهم ما عملوا هذا العمل إلا رياء، ولا عملوا هذا العمل إلا نفاق أمامهم فقط. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية عن القتل، ووقاية عن أنكم تبعدونهم عنكم ولا تعطونهم من الغنائم ولا تقربونهم منكم. ثم ذكر طائفة من الكفرة وأعمالهم فقال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. الكفار يقولون للمؤمنين أو المذبذبين الإيمان خلكم معنا اتبعوا سبيلنا، يعني طريقنا وديننا ومنهجنا اتبعوه. صاروا يخشى من عذاب الله يوم القيامة. ماذا أجابوهم؟ قالوا ولنحمل خطاياكم علينا، العذاب الذي سيأتيكم علينا نحن ليس عليكم عنه. اجتمعنا مثل قولة نحن نكفر أو نحن نضمن لأنه لن يصيبكم عذاب ولا يصيبكم شيء، نحن متكفلون لكم ذلك، اتبعونا وصيروا معنا ولنحمل خطاياكم. قال جل وعلا وما هم بحاملين من خطاياهم شيء، يكذبون عليك ما يحملون من خطاياهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد عليه وزره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. ايش الحكم؟ والله ما ادري في الوقت هذا، فشوف انت مثلا تستحق حلف ولا تستحق طلاق. لا حلف، اذا كان حلف فعن يمين فتح كفر مثل ايش ابو؟ ولا ثلاث ايام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا شيخ احسن الله اليك، ياخذ الوالد. تبغى تبدأ من جدة خلاص قليل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا الليلة عن التوبة. تقدم لنا أن الذنوب حجاب بين الله تبارك وتعالى وبين عبده، وأنها ظلمات بعضها فوق بعض، وأن صاحب الذنوب أنه والعياذ بالله على خطر شديد إذا مات قبل أن يتوب إلى الله جل وعلا. والآن نريد الحديث عن التوبة، فالواجب على كل مسلم المبادرة إلى التوبة وعدم التشويه بها. التشويه معناه أن يقول سأعمل المعاصي وبعد ذلك أتوب إلى الله، ربما أنه يتكل على شبابه أو يتكل على صحته أو يتكل على وسوسة الشيطان ويريد بعد ذلك أن يتوب إلى الله. لا، الإنسان ما يعلم ما يعرض له، الواجب عليه أن يبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى من جميع الذنوب وجميع المعاصي، لا سيما في هذا الشهر المبارك، فإن هذا الشهر هو تجديد صفحة جديدة مع الله جل وعلا. فإن الله تبارك وتعالى يغفر للصائمين التائبين، فيجب على المسلم أن يتوب إلى الله، وإذا تاب إلى الله فإن التوبة تجب ما قبلها فتصبح صحيفته بيضاء نقية، فعليه بعد ذلك لا يشوهها مرة أخرى. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فقد قال تبارك وتعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. يعني إن أعرضوا عن التوبة ولم يتوبوا إليه عن الله جل وعلا فإنهم على خطر في ذلك. وقال جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. والمراد بالاستغفار هنا التوبة النصوح وليس مجرد التلفظ بالاستغفار. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والآيات في ذكر التوبة عديدة وكثيرة. وأما الأحاديث فمنها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. فالتوبة معناها الرجوع إلى الله، هذا معنى التوبة. التوبة معناها الرجوع إلى الله جل وعلا، والرجوع إليه في طاعته، لأنه سبحانه وتعالى هو المعبود، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وحقيقة العبودية التذلل والخضوع للمعبود محبة وتعظيما. فإذا حصل من العبد شرور وبعد عن طاعة الله تبارك وتعالى فتوبته أن يرجع إلى الله ويقف بباب الله جل وعلا، وقوف الفقير الذليل الخائف من ذنوبه الخائف من عذاب الله جل وعلا. والتوبة واجبة على الفور، ما يجوز التشويه بها، فلا يجوز للإنسان أن يشوه ويماطل فيها حتى تذهب عليه الأيام ويروح عليه عمره وهو غارق في المعاصي. فالمبادرة إلى التوبة واجب على كل مسلم، لأن العبد لا يدري ماذا يحصل له بالتأخير، ربما عاجله الأجل، وربما تراكمت عليه الذنوب والعياذ بالله حتى صعب عليه أن يتخلص منها وأن يرجع إلى الله ويتوب إليه. والتوبة النصوح، التوبة النصوح التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى هنا من الله واجبا، عسى هنا ليس معناها الترجي وليس معناها التمني، وإنما معناها وجوب المغفرة. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى أن يكفر عنكم، يعني أنه يكفر عنكم، أنه سيكفر عنك. فهنا من الله واجبة لا يردها أحد، فأمره نافذ جل وعلا. والتوبة النصوح لها شروط، التوبة لها شروط، فالشرط الأول فيها أن تكون خالصة لله، هذا أول شرط في التوبة.